وكذلك من الأمور الخطيرة ومما هو أخطر تذكر الآية بالمعنى، يعني أن تقول قال الله تعالى الفتنة شد من أدل. طب أنت أنت ما قرأتش الآية ولا عارف التشكيل ولا فهمها غلط، وما فيش حاجة اسمها الفتنة شد من أدل، واللي يفتن شد من اللي يقتل، وكلام خطأ يعني إلى غير ذلك من الأمور فيها إساءة إلى القرآن. أو أن يذكر حكمة أو بيتا من الشعر ويقول قال الله زي بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان رزقه على الله فلا يحزن، ما عرفش الآية دي فين، قال الله. طبعا هذه أمور خطيرة، حفظ الآية بتشكيلها اذكرها، تعرف الحديث بتشكيله بسنده اذكره، وإلا فأمسك. وتولوا يعني انصرفوا ناقضين العهد، معرضون أي معرضون عن الوفاء وعن الدين وعن عفوا. تولوا وهم معرضون عن الوفاء بما عاهدوا الله عليه، وهم معرضون عن الدين أصلا، يعني انسلخوا من الدين كلية. وكما ذكرت قبل ذلك لإخواني، إذا قرأت سورة براءة وقلت هذه الآيات نزلت في المنافقين وفي الذين أظهروا خلاف ما أضمروا وفعلوا، وخلصت نفسك من السورة ومن الآيات، فهذه فتنة، أنت لم تنتفع بالقرآن أصلا، لأن الله عز وجل جعل لهم سورة يفضح فيها شأنهم ويهتك فيها أسرارهم لنبتعث ولئلا نتخلق بأخلاق أهل النفاق، فأخلاقهم باقية في بعض الناس إلى يوم القيامة، فكل من نقض العهد مع الله وكل من كذب وكل من سخر من المؤمنين وحقر من شأنهم فيه صفات من صفات أهل النفاق. خلي بالك، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. طيب احنا عايزين باب التيسير بس، الشيخ احمد يجي جنبي ويمسك مكبر ويقرا لي الكلمه او الكلمتين عشان انا اقدر اوصل. بس تعال هنا شكرا. فأعقبهم نفاقا. يعني أسكن الله قلوبهم نفاقا، فسكن النفاق قلوبهم، أو أورثهم البخل نفاقا في قلوبهم، لأنهم بخلوا بما آتاهم الله من فضله، فجاء النفاق بعد البخل أو نتيجة للبخل، والعياذ بالله. ونجواهم سرهم قبل ذلك، السر ما أضمرته في نفسك ولم تبح به لأحد. ونجواهم أي ما يتناجون به فيما بينهم، المناجاة الحديث سرا حديث في الخفاء. ونجواهم كانت محرمة لأنهم كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، كاليهود، أهلك الله اليهود الصهاينة وحرر الأقصى من دنسه، وكان الله للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها من عباد الله الموحدين. نعم. علام الغيوب، علام على وزن فعال سبحانه وتعالى، ولا تذكر هذه الصفة إلا مضافة، فنقول الله عالم الغيب أو علام الغيوب، ولا نقول الله عالم، فالله لا يوصف بهذا الاسم، لأن العلم أنك إذا قلت عن الله سبحانه وتعالى هو عالم، فهذا العلم لابد أن يسبق بجهل، وعلم الله أزلي. فلا تقل الله عالم، هذا لا يجوز. تقول الله علام الغيوب، عالم الغيب، لابد أن تذكر مضافة. فلا ولا تقل الله عارف، فأيضا المعرفة تسبق بجهل، وعلم الله أزلي سبحانه وتعالى. ينزون علام الغيوب أي يعلم كل غائبة في السماء والأرض، يعلم ما فات وما هو آت وما كان وما سيكون وما هو كائن. خمس حاجات تحفظها: يعلم ما فات الماضي، وما هو آت المستقبل، وما كان أيضا الماضي، وما سيكون المستقبل، وما هو كائن المضارع ما يحدث الآن سبحانه وتعالى. ينزون وكل هذا في اللوح المحفوظ في علم الله سبحانه وتعالى قبل خلق المخلوقات ب50,000 سنة. يلمزون اللمس العيب والطعن والذم، وهذا شأن أهل النفاق الذي يلمز إخوانه ويطعن ويعيب ويجرح بغير حق، هذا رجل فيه صفة من صفات أهل النفاق. عمال شغال ليل ونهار يجرح ويعيب. طب وانت بصيت لنفسك مرة بس، مرة واحدة بس، كل الناس دول يعني خطأ وانت صح وانت على الصراط المستقيم؟ يا اخي السلف ده كانوا بيتهموا انفسهم، الصحابة اتهموا انفسهم بالنفاق، الصحابة ده ربنا قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. انت مش عايز تذم نفسك مرة وتقول انا مخطئ مرة؟ الحسن البصري يقول رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسه، ما قال أحد منهم إني على إيمان جبريل وميكائيل، ولكن كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق ويتهمون أنفسهم. ودول الصحابة. إنما أنت شغال طاعة وهي شغالة طاعة وتجريع، فلان مبتدع، فلان جاهل، فلان أحمق، وفلان متخلف، وفلان فاسد، وانت بقى حضرتك شيخ الإسلام قدس الله سرك، انت فين؟ انت عندك أئمة من أئمة أهل القرآن فتنوا، وهذا الكلام أقوله لأول مرة. ابن عبد الرحيم قصة معروفة في كتب التاريخ، كان من أحفظ الناس وأقرأ الناس ومن أندى الناس صوتا، وكان الصحابة يحبون أن يستمعوا إليه. ثم أنه فتن وأحب امرأة نصرانية وتزوج المرأة وانقلب على عقبيه وارتد، فقالوا له: يا ابن عبد الرحيم، أين قرآنك؟ أين صلاتك؟ أين تهجدك؟ أين علمك؟ قال: أنسيته، ما عندش فاكر القرآن إلا آية واحدة: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، في سورة الحجر. كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون، يخافون على أنفسهم. فشوف اللمس هذا يعني من صفات أهل النفاق. لكن المسلم الموحد الطيب السامي بأخلاقه يعفو ويصفح ولا يطعن في من طعن فيه، يعني اللي يكيل له كلمة يقومش يقول اثنين، يعلمه الأدب، يديك قلم يديله قلمين، ما يبقاش كده كده يعني. طيب المطوعين أُلْهِمَتِ التَّاءُ فِي الطَّاءِ تَخْفِيفًا، والعرب تحب التخفيف، ومعناها المتطوعين بالصدقات. يجي واحد يتصدق بشيء كثير يقولون هذا مرائي، ده منافق. طب رجل جاء بقليل قالوا إن الله غني عن صدقة هذا، أنت ربنا يعمل إيه يا ابن بني؟ أنت جاي بده والحاجات الكتيرة ده مرائي. هذا شأنه، شأن أهل النفاق. إلا الصحابة رضي الله عنهم لا يجدون إلا القليل ومع ذلك يتصدقون، ولا يجدون إلا ما في وسعهم يتصدقون به، ويسخر منهم أهل النفاق. بمقامهم في المدينة وعدم سفرهم فرحوا بجلوسهم وتخلفهم عن الجهاد في سبيل الله. خلاف رسول الله، إما أن تكون فرحوا بمقامهم مخالفة لرسول الله وعنادا له، إن هم يعني عندهم وفازهم وما طلعوش معاه، وإما صلى الله عليه وسلم فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله متخلفين عن مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفهمون، الفقه في اللغة هو الفهم معلوم. الخالفين، جمع خالف وهو المتخلف عن الغزو من الرجال من أهل النفاق. ولا تهم على قبر، ولا تدعو له، ولا تستغفر له عند القبر. يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء. شوف يا أخي، منافق كافر خبيث ملعون يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، وما تركوا قبيحة إلا وذكروها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروح في الآخر بعد ما يدفن يوقف يدعي له لربنا يرحمه. ده فين الأخلاق دي؟ ده تقوم بينه وبين أخوه مشكلة، أو تقوم بينه وبين أختها مشكلة، بقت عدوة لدودة، ويرفعوا رايات الحرب على بعضه. فين ده؟ رجل مات كافر، أقبث الكفار أهل النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له. إن لم نعمل بهذا الكتاب وإن لم نتخلق بأخلاقه فلا خير فينا. نعم. إزهاق النفس خروج الروح من الجسد. طول الغنى، ولذلك وصف الله تعالى نفسه بالغنى فقال ذي الطول، ذي الغنى الغني، الغنى المطلق سبحانه وتعالى. وأولو الطول هم أصحاب الأموال. نعم. ذرنا تقدمت القوالب، النساء أو من كان خسيسا دنيئا، الخسيس خوالف تخلف، اما ان يكون امراه واما ان يكون انسانا خسيسا من اهل النفاق، لانه لو كان عنده شرف ما جلس مع النساء. خسيس. نعم. وطبع على قلوبهم، اي ختم على قلوبهم الخيرات. أولئك لهم الخيرات، من الصحابة لله عنه. إما أن يكون لهم النساء الحسان من السبي، يرعوا جهدهم واخد بالك، ويسبون النساء الحسان، وإما أن يراد به ما أعده الله لهم من نعيم أخروي بصفة عامة، أو هو كلام جامع شامل للدنيا والآخرة، وهذا هو أفضل شيء، خيرات في الدنيا وخيرات في الآخرة، لأن الله جمع لهم بين الحسنين، فنعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة رضي الله عنه. المعذرون، معذرون يعني المعتذرون الذين يبالغون في الاعتذارات إذا كانت مقبولة أو كانت غير مقبولة، وقيل المعذرون من لهم أعذار مقبولة يبقى يخرج منهم من العذر غير مقبول، يبقى المعذرون دي اللي جم اللي كانوا صادقين. ماشي. كذبوا الله ورسوله، جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله وانكروا رسالته صلى الله عليه وسلم. حرج، الحرج هو الإثم، لتحميهم لتعطيهم شيئا يركبونه كي يخرجوا معك للغزو في سبيل الله. لن نؤمن لهم، قبل ذلك لا أجد ما أحملكم عليه. عندك ما هي عندك؟ طيب قلت لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد رواحل إبلا أو خيلا تركبونها للخروج للغزو. تولوا انصرفوا عنه، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف أي مع النسوة. لن نؤمن لكم، اقرأ. لن نؤمن لكم، لن نصدقكم في دعواكم أنكم تزعمون أنكم على الإيمان، ولن نقبل منكم اعتذاركم. نعم. عالم الغيب والشهادة، عالم ما غاب من الأمور وما ظهر، وهو عالم بالظواهر والبواطن سبحانه وتعالى. رجس، الرجس نجس في اعتقادهم، فمعتقدهم خبيث ونياتهم خبيثة وأعمالهم سيئة مشينة. أعوذ بالله. ومأواهم مصيرهم الذي يصيرون إليه، ومستقرهم الذي يستقرون فيه، وهو نار جهنم والعياذ بالله. مغرمات، المغرم الغرامات التي تؤدى ولا يرجون ثوابها. يعني أنت بتقول لي أنفق وخرج، طيب إيه غرامة؟ يقول لك أنا دفعت غرامة مش أديت زكاة. ليه؟ لأنك بتدفعها وأنت مكره وكاره، تغرمني ليه؟ أنا مظلوم، أنا ما عملتش حاجة مثلا. هما كذلك اعتبروا الصدقات والزكوات مغرم، غرامة، ضريبة، قبحهم الله. ويتربص بكم الدوائر، ينتظر حلول المصائب بكم، بينتظر أي حاجة تصيب المسلمين من مكروه. دائرة الثور، هذا دعاء عليهم، عليهم دائرة الشر، الشر عليهم، دائرة الشر والهزيمة والعذاب والبلاء. وهذا دعاء عليهم، وهذا إخبار بمآلهم يعني بمصيرهم. عليهم دائرة الثور يعني يدعو الله عز وجل عليهم بالدمار والخسارة، وهذا خبر أيضا أن دائرة السوء ستكون عليهم، يعني خبر ودعاء. قربات لهم، قربة لهم ولا قربات؟ قربة، قربة لهم. شيئا يتقربون به إلى الله، وعملا صالحا يقربهم منه سبحانه. اتبعوهم بإحسان، قبل ذلك والسابقون الأولون المسارعون إلى الدخول في الإسلام في أوائل البعثة من الصحابة. دول مين؟ السابقين كأبي بكر وعمر وبلال وسلمان رضي الله عنهم، سيرتهم عطرة. نعم. اتبعوهم بإحسان، ساروا على نهجهم في الإيمان والعمل الصالح. كتب المعتقد، كتب السلوك، كتب العمل والتفاسير والعلماء، خير هؤلاء يوم القيامة نهج الصحابة أو وخلد الله عز وجل هذا العلم، وخلد هذا الدين، وأخلاقه القرآن بين أيديهم. مش هتروح تسافر ولا تقول أنا ما أعرفش، ومش أنا بعيد وإيه. كل شيء فطر وكتب ونقل عنه رضي الله عنه. نردوا على النفاق، مردوا مراعاة ترقيق الميم والدال، مردوا مردوا هذه الكلمة مهمة جدا تتمرن عليها، مردوا حتى لا تلتبس بالمرض، مردوا مردوا أي ثبتوا عليه ولم يتوبوا منه. يعني وفي تفسير آخر أنهم صاروا خبراء بالنفاق من كثرة ممارسته، بقت لعبته النفاق، تمرن عليه ومارسه وما يعرفش من أن هو يظهر بصورة المنافق، لا يعرف سوى أن يظهر بصورة المنافق، عادش يعرف أنه هو يبقى صادق، هذا مرضه، لك بقت لعبته وشغلته النفاق. نعم. تزيل عنهم الوسخ وشح النفس وأثر المعاصي، ويزكيهم بها، وتزكيهم بالتاء، تسمو بهم إلى معالي الأمور وإلى الدرجات العلى، وترفعهم عن أهل الخسة والنفاق. وهذه بعض فوائد الصدقات والزكوات. نعم. وصلي عليهم، الصلاة لغة، الصلاة لغة هي الدعاء. سكن لهم، وقار لهم وسكينة لهم، أي أو ورحمة لهم وهدوء لهم. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة سكينة لهم ورحمة لهم و روضة من رياض الجنة لمن مات منهم في قبورهم رضي الله عنه. يقبل التوبة، يفتح باب التوبة لمن أراد الرجوع، ويقبل رجوع المذنبين إليه إذا هم رجعوا وتابوا إلى ربهم وأنابوا. مرجونا لأهل الله، الإرجاء هو التأخير، أي مؤخرون لقضاء الله فيهم ولأمره في شأنهم بما يشاء. مرجعون يعني مؤخرون أو مرجعون لأمر الله. درارة، مضارة لأهل الإسلام وكيدا وتأمرا. ولا ينبغي لأحد أن يقول عن مسجد أو عن بيت من بيوت الله هذا مسجد ضرار، أنت مالك أنت، أنت واحد، يعني يقول لك ده مسجد ضرار لأن هو في مثلا فلان في فلان أو في مش عارف مرشد إيه وفي بتاع، يعني هو ربنا عز وجل هو الذي أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد أهل النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه مسجد الضرار، ده واحد، أنت مالك ومال نور الوحي والقرآن وكل واحد تقعد تعمله شهيد، أنت مالك ومال الوحي. نعم. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، انتظارا واستقبالا لعدو الله. الحسنى، الجنة والثواب، أي ما أردنا إلا الجنة وما أردنا إلا الثواب، هم كذبون. أسس على التقوى، أي بناه المتقون أو أسسه من يبتغي به وجه الله. تقوم فيه، تقوم فيه، تقوم فيه، تقوم، احفظ سورة التوبة يا جماعة. أحق أن تقوم فيه أي أن تصلي فيه. يتطهر، يزيل أثر النجاسة بالماء ويستنجو بالماء. المطهرين، أي من الأحداث، يحافظون على وضوئهم ويغتسلون إذا أصابتهم الجنابة. شفى لهم النار، الشفى الحافة، الجرف البئر الهار الذي جرفته السيول. يعني تخيل، شوف، يعني مشى على الحافة اهو مجرد بس ان السلع على بسيطة يقع في نار جهنم. ريبة، الشك والنفاق والاغتياب. تقطع قلوبهم، يموت أو يا ريم الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. فاستبشروا فليبشر بعضهم البعض. الدال أو فافرحوا واسعدوا، وليس هناك سعادة كسعادة الإنسان بكلام الله، فكل لذة لا تذكر وتتضاءل أمام لذة القرآن. فربنا عز وجل يبشرك ويبشرنا جميعا بما أعده الله لعباده المؤمنين في الدار الآخرة. فافرحوا واسعدوا وقروا عينا. التائبون، التائبون جمع تائب، وهو الرجاع عن الشرك والبراء من النفاق، والذين يتوبون بصفة عامة من سائر الذنوب ويستقيمون على شرع الله، وهم الذين يتوبون من الشر ويتبرؤون من النفاق. يعني كلمة شاملة تائب. العابدون جمع عابد، شوف، الذين ذلت نفوسهم وخضعت لله فرقا أي رعبا وخوفا منه وطاعة له وحجة له فاجتهدوا في طاعته. معنى كلمة العبد، العبد العبودية، الذل بين يدي الله عز وجل، والخضوع لأوامر الله خوفا من الله ومن بطشه وعقابه وحبا فيه سبحانه وتعالى. الحامدون ديدنهم الحمد في السراء والضراء وفي كل أحيانهم، فالحمد لله. الزائحون فيها أقوال وأولاها أو أقربها إلى الصواب أن السائح هو الصائم. والحافظون لحدود الله المؤدون لفرائض الله ولما أوجبه عليهم، المنتهون عما نهاهم الله عز وجل عنه. نعم. لا بأس، أكيد لا بأس. ساعات العسرة وقت الشدة، وهو زمن الغزوة كله، ووقتها كله منذ أن خرجوا إلى أجران. ساعة، ساعة العسرة، الشدة، وقت الغزوة. نعم. يزيغ يمين، الزيغ الميل كما اتفقنا، أي مالت قلوب فريق منهم عن الإيمان والهدى إلى الضلال والشقاء، فعصرهم الله عز وجل وأنقذهم من النار، من النار بفضله ومنه وكرمه. نعم. رؤوف فعول أي ذو رأفة سبحانه وتعالى. خلفوا أي تأخرت توبة الله عليهم وأرجأ الله أمرهم أجله، وقيل تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم طرائق التصرف، لا يدرون كيف يتصرفون ولا إلى أين يذهبون بما فيها من اتساع، ولا في الدنيا ضيقة في وش، رضي الله تعالى عنه. نعم. وضاقت عليهم أنفسهم، وهذه الآيات فيها دليل على شدة المحنة التي كانت لهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا وأقروا بذنبهم وصدقوا الله ورسوله، فكانت البشرى فتاب الله عز وجل عليهم وأدخلهم في رحمته، وذكر الله شأنهم في القرآن، فليس بعد ذلك يعني منقبة أو مفخرة أن يصفهم ربنا عز وجل بالصدق في القول، وأنهم تابوا إلى الله توبة عظيمة، وأن الله قد رضي عنه، رضي الله عنه. نعم. لا من جاء لا ملجأ من الله إلا إليه، أي لا هما البدو تشوفهم مفيش حد اسمه بيشوفهمش تشوفهم اللي بقوا ماشيين معهم الغنم والحاجات هما دول الاعراب نسيت ما عرفوش يعيشوا في القرى في المدينه ابدا ابدا تظن ان هم فقراء ومش معهمش بيوت ده معاهم مليارات مليارات اموال لا تحصى ولا تعد اغنى اغنياء الدنيا اللي ماشي بعصايه بس هو طبيعته كده ان ما عرفش يعيش الا في الصحراء خلي بالك هم اغلظ الناس يلا يا عم شد لك حد قاعد معاك يقول ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه لا يبخلوا بانفسهم ويقدمونها للقتل في سبيل الله ونصرة للدين ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبخلوا بانفسهم عن تقديمها لتقتل وتزهق في سبيل الله. نعم. ظمأ ظمأ لا تقف لا تقل ظمأ ظمأ هكذا الظمأ العطش معروف. نعم. نصب النصب هو التعب. مخمصة المخمصة هي المجاعة ولا بد من تقدير الميمين فلا تقل مخمصة مخمصة مخمصة هذه كلمة مهمة جدا. نعم. ولا يضعون موضعا لا ينزلون منزلا ولا يخطون من خطوات ما يخطوش خطوة. نعم. ولا ينالون من عدو نيلا لا يصيبون العدو بهزيمة من قتل وسبي إلى غير ذلك. ولا يقطعون واديا قطع الوادي هو المرور بالوادي اجتياز الوادي. نعم. ينفروا كافة أي ليخرجوا جميعا كلهم يخرجون جميعا للغزو أو للعلم الشرعي ليتفقهوا في الدين ليستبصروا في دينهم وليعلموا أحكام ليعلمون الناس بعد ذلك يحذرون يتقون الحرام ويخافون النيران يلونه من الكفار القريبون منكم ومن دياركم والكفار الذين يسكنون بلادا قريبة من بلادكم غيظا شدة يستبشرون يفرحون ويبشر بعضهم بعضا مرض المرض الشك والنفاق والريب رجسا الرجس والكفر والشك والارتياب والنفاق يختنون يختبرون يذكرون يتعظون ويعتبرون انصرفوا اعرضوا عن الايمان لا يفقهون لا يفهمون ولا يريدون فهم مش فاهم مش عايز يفهم اصلا عزيز عليه شاق عليه ما عنتم شاق عليه ما يصيبكم من مشقة وعذاب وعنت رأوه قدمت تولوا أعرضوا وانصرفوا حسبي الله كافيني الله يكفيني الله عز وجل عليه توكلت اعتمدت وفوضت إليه أمري رب العرش صاحب العرش العظيم والعرش هو سرير الملك ده العرش السرير بتاع الملك هذا في اللغة يعني نسأل الله تعالى أن يتوب علينا